وفي قوله عليه الصلاة والسلام تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ إشارة إلى وجود منازعة، إشارة إلى وجود منازعة. الإنسان إذا كان لديه دنانير أو دراهم أو متاع ونحو ذلك لا يمسك به إلا إذا كان خائفا عليه، وإذا لم يكن خائفا عليه فإنه يضعه ويلقيه ويذهب ويجيء. وأما إذا خشي عليه فإنه يخوطه ويراه بعينه، وإذا خشي عليه أكثر أمسك به حتى لا يزول، وإذا خشي عليه أكثر ضمه إليه. هذا فيه إشارة إلى شدة من ينازع صاحب الحق في الحق الذي يدعو إليه. وهذه تتضمن شيئا تحذيريا، أنه ينبغي لأهل الحق ألا يأبهوا بالمخالف ما كان الذي بين أيديهم وبين جوارحهم هو من الحق المحض. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، إشارة إلى وجود المخالفة ووجود الخذلان. والمخالفة والخذلان يختلف بعضها عن بعض. المخالفة هي من الأبعد الذي يخالف الإنسان بعقيدته ودينه بالكلية. الخذلان هو من داخل الإنسان، لهذا يقول الإنسان لما كان يوافقه في طريقه ثم تنكر له في الطريق يقال خذلني فلان، يعني أنه كان في ظني أن ينتصر لي في مثل هذا الموضع فخذلني فيه. لهذا ينبغي للإنسان أن يعلم أنه في طريقه الذي هو فيه أن يترقب الخاذلين كما كان في حسبانه المخالفين. وأعظم الناس على الإنسان تأثيرا هم أهل الخذلان له، المقربون منه، لأن خذلان الأقربين أشد وقعا على الإنسان من مخالفة الأبعدين. وذلك أن مخالفة من ترجى منه الموافقة للإنسان أشد وقعا على الإنسان، وذلك من وجوه، منها أن الذي يخذل الإنسان عالما بالحق الذي يدعو إليه، وكذلك عالما بالداعي من جهة صدقه وتمحضه من جهة النظر، فلماذا لا تلتمس لي الأعذار فيما أتي وأذر ونحو ذلك. كذلك أيضا فإن الإنسان الذي يمارس الحق وقريبا منه أشد تأثيرا في المخالفين، فإنهم يعتذرون به فيقولون: خالفك من هو أعلم بك من منهجك ونحو ذلك. وبه إشارة إلى الحذر من مكر المخالفين وأعداء الملة والدين، أنهم ربما تترس بمن حول الإنسان في مخالفته فيقولون: خالف هذا القول العالم الفلاني أو الداعي الفلاني أو من الدعاة أو من العلماء أو الصالح الفلاني أو نحو ذلك، خالفك فيما تذهب إليه. وهؤلاء وإن كانوا لا يخترعون فيما يخالفهم ذلك الخالف إلا أنهم يحتجون بقوله، لماذا؟ ليضربوا الحق بأهله. وهذا مما ينبغي للإنسان أن يحتاط معه. والحياطة من ذلك من وجوه متعددة. أولها أنه ينبغي للإنسان أن يظهر أمور الموافقة وأن لا يعتني بإبراز وجوه المخالفة ممن كان حوله، فلا يعتني بجزئيات المخالفات ويغض الطرف عن كليات الموافقات ونحو ذلك، بل يهتم بالكليات وإبرازها وبيانها ويغض الطرف قدر وسعه وإمكانه عن بعض الجزئيات التي تفرق الأمة. وهذه من مهمات الداعي إلى الله. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالشريعة مع الناس على سبيل التدرج والتعليم لا على سبيل الإجمال، وهذا سبيل التدرج فيه وعد للخذلان. وذلك أن الإنسان إذا جاء بالشريعة التامة سيكون هناك موافقون على سبيل الدوام، وسيكون هناك موافقون ثم يخالفون ينقصون عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أخطر. لهذا أعظم فتنة كانت في الإسلام هي فتنة المرتدين في زمن أبي بكر الصديق عليه رضوان الله. هؤلاء إنما آمنوا باطنا وآمنوا ظاهرا، لكنهم تعلقوا باطنا بذات الداعي لا بذات المدعو إليه. وهذا ما يقع فيه كثير من الناس، أنهم يتعلقون بذات الداعي لا يتعلقون برسالته. وهذا ما ينبغي الكلام حوله، وهو وهم المخذلون عن طريق الحق الذين بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أعظم ما يؤثرون على من على الداعي إلى الله. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضره من خذلهم، يضر الداعي إلى الله. أما غيرهم من الناس الآخرين فالشريعة فالنص هنا لم يأتي بهم. لماذا؟ لأن هؤلاء يشغلون الإنسان عن غيره من الأبعدين، فينبغي للإنسان ألا يلتفت إليه. الداعي إلى الله الذي يستحضر المخالف الأبعد ولا يستحضر المخذل الأدنى، هذا أكثر الناس نقوصا وترددا في أمر الحق.